فهذه جملة من آداب المحدث، وقد سبق أن مر في الدرسين الفائتين جملة منها، وأن من آداب، وسبق في الدرس الفائت أن من الآداب أن يبدأ بالصلاة والسلام بالحمد لله بالتحميد والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتخذ مستمليا أي المحدث من أجل أن يساعده في التبليغ والتوضيح لمن يريد أن يستوضح، وأنه إذا كثر العدد فإنه يتخذ عدة مستملين يساعدونه ويقومون بإعانته على تحقيق مهمته، وأن العمدة في ذلك أي اتخاذ المستملي ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان جعل أبا جمرة التابعي المعروف يساعده على القيام بتلك المهمة، كما جاء في حديثه في عهد القيس أنه أن أبا جمرة قال لي ابن عباس ألا أجعل لك شيئا من مالي، يعني على أن يقوم بمساعدته في مهمته، فكان يجلس معه على سريره ويبلغ الناس ويوضح للناس ما يحتاجون إلى توضيحه عند استفسار عن شيء قد خفي على بعضهم، فهذا مما اعتمد عليه العلماء في اتخاذ المحدث المستملي. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري وهو حجة لاتخاذ المحدث المستملي، وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي، وقد أورده البخاري في عدة مواضع، وأورده في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وأورد فيه هذا الحديث وتكلم فيه في الفتح، وأشار إلى استنباط هذه الفائدة مما جاء في ما فعله ابن عباس مع أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي. وقد تقدم أيضا أن من مهمة المستملي أنه يستنصت الناس، وأنه يفهم من يحتاج إلى تفهيم، ويوضح لمن يحتاج إلى توضيح. وبعد أن أشار المصنف وهو السيوطي إلى اتخاذ المحدث المستملي وما هي المهمة من اتخاذه، ذكر بعد ذلك ما يفعله المستملي مع الشيخ عند بدء الحديث، فإنه أي المستملي بعدما يفرغ الشيخ من ذكر الأمور التي أشار إليها المصنف يقول له بعد ذلك يبسمل المستملي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يخاطب شيخه المحدث قائلا له ما قلت أو من قلت رحمك الله أو أي دعاء يدعو به له عندما يخاطبه، فيقول ما قلت أو من قلت رحمك الله أو رضي الله عنك أو غير ذلك، أو جزاك الله خيرا أو أحسن الله إليك أو سدد الله خطاك أو غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للمحدث. ما قلت ومن قلت، ما قلت ترجع للأحاديث والموضوعات، ما قلت من الأحاديث، ومن قلت ترجع للأسانيد وهم الرجال، رجال الإسناد أو الشيوخ الذين يحدث عنهم ويذكرهم ويذكر الأحاديث عنهم، فالتعبير بما قلت وبمن قلت يرجع إلى الموضوعات وإلى الأحاديث فيما فيه التعبير بما، وما كان التعبير فيه بمن يرجع إلى الرجال ويرجع إلى الشيوخ ويرجع إلى رجال الإسناد الذين يتركب منهم الإسناد والذين يتألف منهم الإسناد. وبعدما يقول المستملي هذه المقدمة التي هي يبسمل ويثني ويسأل الشيخ مثنيا عليه مترحما عليه داعيا له، بعد ذلك يبدأ المحدث بذكر الإسناد فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى ينتهي الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر المتن بعد ذلك، فيذكر المتن بعد ذلك. فمهمة الشيخ بعدما يطلب وبعدما يحصل الاستفتاح بسؤاله والطلب منه بما يعني قاله أو ما يذكره من الشيوخ الذين يروي عنهم والأسانيد التي يأتي بها ويريدها، يأتي بذلك الشيخ. وعندما يذكر الشيخ الإسناد يذكر شيوخه مترجما لهم الترجمة المختصرة التي فيها تعريف وفيها إيضاح من غير إطالة، بأن يثني على شيخه أو يذكر شيئا من مكان الرواية عنه فيه، أو يذكر المكان الذي حصل فيه اللقاء كما جرت عادة بعض المحدثين في ذلك، لأن هذا فيه الضبط وفيه الإتقان وفيه التحديد للمكان والزمان الذي حصل فيه السماع من الشيخ. وكذلك أيضا عندما يذكر شيخه يذكره بوصف مثل ما جاء عن مسروق أو طاووس أنه قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة في القرآن أو التي برأها الله في القرآن، فيذكر شيئا من صفاتها وكذلك يقول بعض التابعين الذين روى عن ابن عباس يقول حدثني البحر أو الحبر ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أوصافه أي يقال له البحر ويقال له الحبر، يعني لكثرة علمه ولفهمه وإتقانه ولكونه عارفا بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أعرف الناس بالتفسير وأعلم الناس بالتفسير، فكان يقال له الحبر ويقال له البحر. وقد ذكرت مرارا البيتين اللذين ذكرهما السيوطي في ذكر السبعة المكثنين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة، وعندما ذكر ابن عباس قال البحر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فابن عباس يقال له البحر لأنه لسعة علمه ولشهرة إطلاق ذلك عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا ذكره بشيء من صفاته أو قال أو يقول حدثني أمير المؤمنين في الحديث فلان، يعني من الذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث كما كان يقال في حق سفيان، قل يقول عنه تلميذه حدثني أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، أو غير ذلك من الألقاء من الصفات التي يوصف بها المحدث. ومن المعلوم أن التلميذ عندما يذكر شيخه يمكن أن يذكره بما يريد مع الاختصار لأن هذا كلامه، لكن إذا كان الشيخ التلميذ ذكر شيخه بلفظ فإن من دونه لا يتعداه ولا يزيد عليه، وإذا أراد أن يزيد يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني أو غير ذلك من العبارات كما مر علينا في أسانيد الحديث كثيرا، يأتي قال حدثنا ابن فلان هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، لأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي مما دون التلميذ. أما التلميذ فإنه لا يحتاج إلى أن يقول هو فلان، وإنما يوضح يأتي بشيخه كما يريد، قد يذكر سطرا كاملا كلها في ذكر شيخه والثناء عليه وذكر نسبه والإطالة في نسبه وذكر بلده وذكر قبيلته وذكر لقبه أو مهنته أو حرفته أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يتميز بها الشخص. فالتلميذ يصف شيخه بما يريد ويترجم شيخه بما يريد، لكن مع الاختصار يعرف به تعريفا بأن يثني عليه ويذكر نسبه أو يذكر يعني ما يعرف به وما يتميز به. وإذا كان مشهورا بلقب فإنه لا بأس أن يأتي باللقب إذا كان مشهورا به، كما كان الأعمش والأعرج وغيرهم مشهورين يعني مثلا بذلك. فسواء كان ذلك اللقب الذي يتميز به جاء عن طريق إطلاق لقب عليه أو وصف لكونه في جسمه ذلك الوصف كالأعمش، أو يرجع إلى حرفة أو يعني أو عمل يعرف به مثل ما يقال الزيات ويقال السمان، الزيات والسمان والبزاز وغير ذلك من الحرف والمهن التي يعرف بها الأشخاص والتي تضاف إليهم على سبيل التعريف بهم، فإنه يذكر ذلك. وإذا كان الوصف مشتهرا، اللقب مشتهرا به ومعروفا به، فإنه يستعمله ما لم يقصد العيب، إذا كان المقصود منه هو التوضيح والبيان لا اللمز والعيب والقدح، لكونه يذكر اللقب يعني من أجل القدح هذا لا يجوز. أما إذا كان يذكره من أجل التعريف به ومن أجل تمييزه ولكونه مشهورا بذلك فإنه لا بأس بهذا، يعني ما لم يكن الحامل على ذلك عيبه أو لمزه بذلك الوصف الذي هو فيه. أما إذا كان مقصود البيان والتوضيح فإنه لا بأس بذلك. ومن العلماء من قال إنه لا يوصف به إلا إذا كان لا يعرف عنه أنه يكرهه، أما إذا كان يكرهه فإنه لا يعرف به. لكن المشهور عن العلماء أنهم يطلقون اللقب أو الوصف على من عرف بذلك، لأن المقصود هو التعريف وليس المقصود القدح. وقد كان بعض العلماء يكره الشيء الذي اشتهر به مثل ابن علية، فإنه كان ينسب إلى أمه وكان يكره أن يقال له ابن علية، فكان بعض العلماء يذكره بذلك لأنه مشهور به. ومنهم من كان يأتي بما يشعر بالتعريف به مع الإشارة إلى كونه يكره ذلك، كما جاء عن الشافعي أنه كان يقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية، يعني أن الناس يقولون له هذا وهو مشتهر به. ثم فيما يتعلق باختيار الشيخ للأحاديث والآثار والشيوخ الذين يذكر أحاديثهم والآثار التي جاءت عنهم في مجلس الإملاء، يختار الشيوخ الذين عدلوا والذين هم ثقات، يعني لا يتجه إلى من هم ضعاف أو يأتي في تلك المجالس العامة بمن هم ضعاف، وإنما يختار التحديث عن أناس عدلوا ووثقوا، ويختار عن كل شيخ منهم حديثا أو أثرا، يعني ما يكثر من ذكر الأحاديث عن شخص واحد، وإنما يكون عن كل حديث شخص، عن كل شخص حديثا، عن كل راو ثقة وعن كل شيخ معدل حديثا واحدا، حتى تكثر الأحاديث، وحتى أيضا يكثر الشيوخ ويتعدد الشيوخ ولا تكون الأحاديث مجموعة عن شخص واحد أو آثارا جمعت عن شخص واحد من شيوخه، وإنما يختار أناسا معدلين من شيوخه ويختار عن كل حديث عن كل واحد منهم أثرا يرويه عنه ويحدث به عنه. ثم أبن ويجعل أرجحهم مقدما وحدثا. وعندما يذكر الشيوخ يبدأ بمن يكون أرجح، وإن كانوا كلهم من أهل الثقة ومن أهل العدالة الذين يأخذ عنهم والذين يحدث عنهم في مجالس الإملاء هم ثقات، إلا أنه يقدم من يكون أرجح منهم ومن يكون متميزا على غيره ومن يكون متميزا على غيره. هذه الطريقة التي كانوا يسلكونها والتي يرشدون إليها، وهي أنه لا يروى إلا عن معدلين، وإذا ذكر المعدلون وروي عن كل واحد منهم حديثا وأسند عن كل واحد منهم إسنادا وأتى له بمتن فإنه أيضا يرتبهم ويبدأ بمن هو أرجح ومن هو مقدم، وكذلك أيضا يختار الأحاديث متونها قصيرة حتى يسهل حفظها ويمكن استيعابها، لأن مجالس الإملاء يحضرها الخاصة والعامة ويحضرها الطلاب النابهون وغيرهم، بل يحضرها من العوام، فيختار المتون التي تكون قصيرة والتي يمكن استيعابها ويسهل حفظها، ثم يبين المملي المحدث عندما يروي تلك الأحاديث بأسانيدها ومتونها يبين الصحة ويبين درجته، يعني درجة الحديث وصحته وحسنه وكذلك الضبط، يعني ضبط الحديث وبيان مشكله، يعني إذا كان اللفظ يحتاج إلى أنها يبين ضبطه بأن يقول هو على وزن كذا أو يقول هو بضم كذا وبكسر كذا، يعني حتى يعرف، لأنه لو لم يذكر ضبطه فإنه قد يلتبس بأن يقرأ على صيغة أخرى، بأن يقرأ على صيغة أخرى، وكذلك يبين علته إذا كان له علة، إذا كان روى ما له علة فإنه يبين علته ويبين حاله. الحاصل أنه عندما يذكر الأحاديث بأسانيد يختارها وبمتون أيضا كذلك يختارها من حيث القصر، ويختارها أيضا من حيث الموضوع، وهي أن تكون في الزهد وفي مكارم الأخلاق وفي الأمور في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الأمور التي يستفيد منها الخاصة والعامة، لأن مجالس الإملاء يحضرها الخاصة والعامة، فيختار لهم ما يناسبهم وما يسهل عليهم حفظه وما يسهل عليهم فهمه واستيعابه، ويتجنب ما يشكل عليهم وما يكون فيه مضرة عليهم وما قد يفهموه فهما خطأ. فمن ذلك ما يتعلق بالصفات التي لا يفهم معانيها كل أحد ولا يناسب أن تدرس لكل أحد وأن تذكر عند كل أحد، لأن مسائل الصفات والكلام فيها وكلام أهل العلم الذي فيه دقة وفيه خفاء ولا يعرفه إلا طلبة العلم، فإن هذا لا يذكر على العوام ولا يسرد على العوام وهم لا يفهمون ذلك ولا يفهمون الكلام الذي يقال حولها فتكون العناية إنما هي بالأمور التي يستفيد منها الخاصة والعامة كالزهد ومكارم الأخلاق وبيان أحوال الموت وأحوال الجنة والنار وما إلى ذلك من الأمور التي هي ترغيب وترهيب وتخويف وتحذير، حتى يستفيد من ذلك الجميع. وكذلك يبتعد عن ذكر الرخص التي قد يتذرع بها بعض الناس وبعض الجهلة فيقولون ما دام أن هناك رخص وهناك أشياء يعني قد يغتر بها بعض الناس، مثل ذكر أحاديث الوعد دون ذكر أحاديث الوعيد، وكون بعض الناس قد يفهمونها على أساس أن من حصل منه ذلك فإنه يحصل على ذلك الأجر ولو حصل منه ما حصل من الذنوب والمعاصي، فيكون من أو يكون فيه اتكال أو يكون فيه اتكال على تلك الأحاديث أو المعاني التي جاءت في تلك الأحاديث، فإن من الناس من يغتر ومن يتضرر بذلك. وقد جاء في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر تلك الأحاديث ثم يراجعه أصحابه في ذلك فيشير إلى أن لا يذكر ذلك لكل أحد. ولهذا جاء في حديث معاذ الذي فيه بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال له يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بذلك معاذ عند موته تحرجا من الإذن، يعني من كونه يكتم شيئا سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ذكر شيء من ذلك عند من قد يحصل منه عليه ضرر في ذلك فيذكر معه الوعد والوعيد، ما يذكر الوعد فقط ويغفل جانب الوعيد، ولا يغفل جانب الوعيد ويغفل جانب الوعد، ويذكر جانب الوعيد ويغفل جانب الوعد، وإنما يذكر هذا وهذا حتى يكون الإنسان خائف الراجية، كما قال بعض السلف إن الوعد والوعيد والخوف والرجاء على الإنسان أن يستشعرهما جميعا، وأن يكون في سيره الله عز وجل جامعا من الخوف والرجاء، فلا يكون راجيا فقط فيأمن مكر الله، ولا يكون خائفا فقط فيقنط من رحمة الله، وإنما يكون خائفا راجيا، كما قال بعض السلف أن الخوف والرجاء للمسلم كالجناحين للطائر، فهو لا يستقيم للطائر سهولة الطيران ويسر الطيران إلا بسلامة الجناحين، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران من الطائر، ولكن بسلامتهما بسلامة الجناحين يتمكن الطائر من الطيران بسهولة. فكذلك الخوف والرجاء، يقول بعض العلماء أن الإنسان في سيره لله عز وجل يكون جامعا بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف، ولا يغلب جانب الخوف بحيث أن هذا يؤدي إلى الأمن وهذا يؤدي إلى القنوط من رحمة الله عز وجل. وقالوا أنه عند الموت يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء، لكن في حال الصحة والعافية يعني لا يغلب هذا الجانب، لأن ذلك قد يؤدي به إلى الأمن من مكر الله عز وجل، وإلى الكسل في فعل الطاعات، يعتمد على ما جاء من الوعد وما جاء من الترغيب كما جاء في بعض يأتي في بعض الأحاديث. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ثم إنه ذهب، وكان ذهب لقضاء حاجة، فدخل حائطا فخرج أبطأ على أصحابه فخرجوا يبحثون عنه، وخشوا أن يكون عرض له أمر شغله أو أمر أهمه فصاروا يبحثون عنه فذهبوا، فكان أبو هريرة رضي الله عنه أول من سبق ودخل ذلك الحائط ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بحال الناس وأنهم فزعون، فقال ارجع فأخبر من لقيت خذ علي، يعني ليبين أنه رآه وأنه كان من عنده، وأن الرسول يعني الذي كانوا يخافون عليه أنه في عافية وفي سلامة وإنما حصل شيء، فمن لقيته ويشهد لله وأن محمد رسول الله فبشروا بجنة. فذهب ولقيه عمر ودفعه في صدره، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما فعل عمر، قال له اسكت وأرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن عمر فعل كذا وكذا، قال ماذا، هل فعلت هذا يا عمر؟ قال نعم، قال إن لو خليتهم يعملون، يعني الناس لو خليتهم يعملون، ما هو يعني يأخذون يعني بأحاديث الوعد ويغفلون على العمل، قال فخلهم يعملون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خليهم يعملون. يعني فإذا هناك أمور إذا ذكرت لبعض الناس يغتر بها ويعتمد عليها وقد يؤدي به ذلك إلى التحلل من العبادات والوقوع في المعاصي اعتمادا على ذلك الرجاء الذي يكون عن جهل وعدم علم. فيجتنب الإنسان ذكر الرخص والأشياء التي فيها يعني محذور. ومن ذلك أيضا الكلام في مسألة خلاف العلماء في أن الحجاب ليس بواجب وأن من العلماء من يقول مستحب. ما في حاجة إلى أن النساء يعلمنا بأنه مستحب وليس بواجب، لأن هذا يؤدي بهن إلى التساهل في هذا الأمر. ومن المعلوم أن الحجاب للمرأة وإن كان مستحبا على قول بعض العلماء والمعروف والواضح من حيث الأدلة أنه واجب، إلا أن إبعاد النساء عن أن يقعن في أمر محذور بسبب بيان أن هذا الأمر فيه سعة، وأن بعض العلماء من قال إنه مستحب، وأن المستحب من فعله أجر ومن لم يفعله فإنه لا يعاقب. مثل هذا لا يحتاج إلى أن يبين للناس أن من العلماء قال أنه مستحب، لأن من النساء من تريد أن تبحث عن عالم يفتيها بأن هذا جائز فتأخذ بهذه الرخصة التي هي عند من قال بهذا القول من الناس، لأنه يوافق ميل النفوس ويوافق ما تشتهيه النفوس. فمثل هذا لا ينبه عليه ولا يذكر للنساء أن هذا مستحب، وإنما يقال هو واجب، يقال هو واجب. ومن المعلوم أنها إذا أخذت منه هو واجب فهو خير لها، ولو على أنه مستحب أيضا كونها تفعل المستحب هو خير لها، كونها تفعل المستحب هو خير لها. فليتجنب في الأمور العامة مثل هذه الأمور التي فيها تساهل وفيها اعتماد بعض الناس على هذه الأمور التي فيها ترخص وفيها استسهال لأمر قد يترتب على استسهاله مشقة كبيرة ويترتب عليه فساد عريض. كما هو المعلوم من تساهل كثير من النساء في كثير من الأقطار في الحجاب حتى أدى الأمر إلى ضياع الأخلاق وإلى ضياع الكرامة وإلى ضياع العفة، كلها بسبب التهاون يعني في ذلك. ولم يقف الأمر عند كون الوجه هو محل خلاف، بل زاد الأمر إلى التعري وإلى تجاوز الحدود إلى العري الذي يستحي الرجال أن يفعلوه في تلك البلاد. الرجال يسبلون ويغطون كعابهم والنساء تخرج أفخاذها وتخرج صدورها ونحورها، انعكاس في المفاهيم وانعكاس في التصورات. الرجل يسبل والمرأة تتعرى وتظهر مفاتنها للناس وكأنها في معرض أزياء. ثم كذلك المشاجرات، يعني الأمور التي جرت بين الصحابة والخلاف الذي جرى بينهم، فإن ذلك قد يفضي إلى أن يفهم بعض الناس أو يقع في ذهنه على الصحابة شيء لقلة فهمه، وإنما يبتعد عن الشيء الذي فيه ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي، الذي فيه ذكرهم بما لا ينبغي يعني، أو فيه ذكر ما جرى بينهم من المشاجرات وقد يفهمه بعض الناس على غير حقيقته وعلى غير واقعه، فيترتب على ذلك فتنة ويترتب على ذلك دخول شيء في نفوس بعض الضعفاء وبعض الذين ليس عندهم علم ومعرفة، فقد يقع في نفسه شيء على بعض الصحابة، وهذا أمر خطير وأمر كبير، ولا يسوغ الإنسان أن يتعرض لذلك ولا أن يعرض غيره لذلك. فيجتنب في مجالس الإملاء العامة مثل هذه الأمور التي يترتب عليها سوء أفهام. وقد جاء عن بعض الصحابة التحذير من ذلك، فإن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، إلا كان على بعضهم فتنة. فإن مثل بعض الأحاديث وبعض الكلام التي لا يفهمها بعض الناس ولا تصل إليها أفهام بعض الناس قد يترتب عليها مضرة، ومثل ما قالوا في ما يتعلق بالحجاج أنهم كانوا يكرهون أن يسمعوه الأحاديث التي وردت في العرانيين وما جرى لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمل أعينهم ويعني ما حصل منهم، لأنهم مثلوا فمثل بهم. لكن إذا سمعه بعض يعني الناس الذين يعني يستسهلون الظلم ويستسهلون يعني الإيقاع بالناس قد يتخذ مثل ذلك عمدة، يعني يعتمد عليه ويقول إن هذا فيه مستند. فكان بعض الناس وبعض الصحابة يكرهون أن يحدث بمثل هذه الأحاديث أو يبلغ الحجاج مثل هذه الأحاديث التي قد يسيء الظن في فهمها فيعتمد عليها في إذان الناس وفي ظلم الناس. المقصود أن المجالس العامة التي تتخذ للإملاء يبتعد فيها عن هذه الأمور التي فيها ترخص والتي فيها تهاون، وكذلك أيضا الأمور التي تتعلق بالوعد والوعيد الذي يعني يمكن أن يعتمد على شيء على جانب الوعد فقط من حيث الأمن، وعلى جانب الوعيد فقط من حيث القنوط، وإنما يذكر هذا وهذا، أو يذكر الشيء الذي لا يترتب عليه مضرة ولا يترتب عليه سوء لبعض الناس. وكذلك ما حصل بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إيش بعده؟ الشيخ ممكن برضو السياسة، السياسات الداخلية والخارجية. نعم. يبعد عنها هذه الأشياء. نعم، السياسات والكلام في السياسات التي يترتب عليها فتن ويترتب عليها خلاف ويترتب عليها مفاسد طبعا يبتعد الإنسان عنها، لكن كون الأحكام الشرعية تبين وأن هذا سائق في الشرع ومثل هذا لا يسوغ في الشرع، هذا يعني يبين. أما الأشياء التي يترتب عليها مضرة أو يترتب عليها فساد أو يترتب عليها فتن أو يترتب عليها أمور يعني محذورة أو يعني فتن تجري بين الناس وتنافر في القلوب وفساد القلوب، فهذا طبعا يبتعد عنه. أما إذا كان المقصود بيان حكم شرعي، وأن فمن المعلوم أن السياسات يجب أن تكون تابعة لحكم الشرع حيث يكون هناك حكم شرع. أما إذا لم يكن هناك نص فإن الأمر في ذلك واسع، لكن يبتعد عن الشيء الذي فيه مخالفة لشيء جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الدين هو شامل لكل جوانب الحياة، لا فرق بين جانب السياسة ولا جانب الأمور العامة والخاصة، كل ذلك اشتمل عليه الدين وكل ذلك جاء بيانه في الدين، ولكن لكل مقام مقال. وإذا كان الحديث في بعض الأمور يترتب عليه مضرة فليجتنب، مثل ما جرى مثل ما هنا من ذكر المشاجرات والأشياء التي تجري بين الصحابة، فإن من عقائد أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم لا يذكر، وإذا ذكر في المجالس الخاصة فليذكر على ما ينبغي، وكذلك في العامة يذكر على ما ينبغي، يعني يذكر ما جرى بينهم على سبيل الإجمال، يعني أنه جرى بينهم خلاف وجرى بينهم نزاع وهم غير معصومين وهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأهم مغفور، وكلهم وعدهم الله الحسنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا ذكر فلينكر على سبيل بيان الحق وعلى سبيل أنهم مجتهدون وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين وأن كل وعده الله الحسنى كما جاء ذلك في القرآن العزيز وأن الواجب على كل من جاء بعدهم أن يكون سليم القلب في حقهم وأن يكون نظيف اللسان في حقهم فيكون مليئا بمحبتهم قلبه ولسانهم لسانه ذاكرا لهم بما يليق بهم مع البعد عن أن يقع في قلبه شيء من الغل لهم والحقد عليهم وأن ينطلق لسانه بما لا ينبغي فإن من فعل ذلك فإنه لا يؤذيهم وإنما يؤذي نفسه ويضر نفسه ويسعى في إضرار نفسه وهو لا يضرهم شيئا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واختمه بالإنشاد والنوادى. ثم قال إن أنهم يتخذون يعني أحيانا يعني في تلك المجالس مجالس الإملاء يعني ذكر بعض الأشعار المتعلقة في الموضوع ترويحا على النفوس وكذلك أيضا بعض النوادر التي فيها ترويح للنفس كانوا يفعلون ذلك لا سيما إذا كانت النكتة أو كان الشعر يتعلق مثلا في الموضوع الذي هو فيه يتعلق في الموضوع الذي فيه لأن هذا في ترويح على النفوس ويعني ذكر شيء يضاف إلى ما هي فيه من الجدي بشيء فيه ترويح لكن من غير أن يكون فيه سوء ومن غير أن يكون فيه مضرة وإنما يكون بذكر الحكايات الطريفة اللطيفة التي لها علاقة في الموضوع الذي يتحدث فيه والذي يتكلم فيه فإن هذا كانوا يتخذونه وكانوا يفعلون ذلك للترويح عن النفوس ولإذهاب الملل عنها لأن بعض النفوس قد يحصل لها الملل فإذا حصل لها شيء من هذا لكن هذا يكون بقلة ويكون بندرة ويقولون عنه أنه كالملح في الطعام يعني شيء يسير يعني يؤتى به من غير أن يكون في ذلك إفراط ومن غير أن يكون في ذلك إضاعة الوقت ومن غير أن يكون في ذلك ما يخالف المروءة. نعم. ومتقن خرجه للقاصر. إذا كان الشيخ الذي يتخذ المجالس في الإملاء عنده ما يشغله من التخريج ومن الكتابة والتحرير فإنه يستعين ببعض الطلاب النابهين وكذلك من له عناية وإتقان يستعين به على ذلك من أجل أن يحرر له ذلك الشيء ومن أجل أن يجمع شتاته ومن أجل أن يبين مخارجه حتى يكون عند التحديث على علم بها وحتى يتمكن السامعون من الاستفادة من جميع ما يتعلق بالموضوع وكذلك إذا كان الشيخ ليس عنده تمكن من بعض الجوانب وكان من بعض تلاميذه أو بعض زملائه أو بعض إخوانه من يكون يساعده في هذه المهمة بأن يتولى ذلك ويحرر ذلك ويجمع ذلك له وكذلك أيضا عندما يفرغ من الإملاء فإنه يقابل يترجم لهم كل واحد على حدة يترجم له الترجمة المختصرة التي تعرف به والتي تميزه عن غيره ولا بأس بأن يثني عليه ثناء مختصرا كان يقول أمير المؤمنين في حق من هو أهل لذلك أو يقول الحافظ المتقن أو يقول المحدث أو يقول الشيء الذي هو أهل له وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب ثم عندما يذكر شيوخه ويترجم لهم إذا كان مشهورا بلقب فلا بأس أن يذكره بذلك اللقب ما لم يكن القصد هو العيب، وإنما القصد هو التعريف والتوضيح والبيان، كأن يقول محمد بن جعفر غندر لأن غندر لقب لمحمد بن جعفر، أو يقول مثلا سليمان الأعمش يأتي بسليمان بن مهران الأعمش، أو يقول الأعمش فقط لأن هذا وصف له لأنه لقب جاء عن وصف، وكذلك الأعرج، وكذلك أيضا أو يكون عن حرفة مثل أبو صالح السمان أو الزيات، قال له الزيات فيقال له السمان، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان، وهكذا يعني يذكر بحرفته ومهنته، يعني كان يبيع الزيت ويبيع السمن فيقال له السمان ويقال له الزيات، لأنه يبيع الزيت ويبيع السمن، فهذا يعني وصف بحرفة أو نسبته إلى حرفة ومهنة وعمل يعني معروف به. إن لم يعب يعني إذا لم يكن مقصود المتكلم من ذكر هذا اللقب أو ذكر هذا الوصف العيب فعند ذلك لا يجوز، أما إذا كان مقصود ذكره بما هو معروف به حتى يتميز عن غيره وحتى يعرفه من يسمع ذلك فإنه لا بأس به. وروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ أثرا ويجعلوا أرجحهم مقدما وحريري وعاليا قصير متنا اختري. ثم من ما يفعله المحدث عند الإملاء في مجلس الإملاء هو أن يختار شيوخ معدلين ويروي عن كل واحد منهم حديثا، ما يجمع أحاديث عن شيخ واحد ويكون الكلام كله في شيخ واحد، لأن ذكر الشيوخ المتعددين فيه تنويع وفيه ذكر الأشخاص المتعددين وفيه ذكر صفاتهم وذكر يعني ما يتميزون به، فيكون في ذلك فوائد عامة بدل من فائدة خاصة وهي الكلام عن شخص واحد أو الحديث عن شخص واحد، فيكون عن شيوخ عدله، ثم يكون عن كل واحد منهم حديث عن كل واحد منهم حديث، وأن يكون أيضا متنه قصيرة حتى يفهم، لأن هذه مجالس عامة يحضرها الخاص والعام، يحضرها العامي وغير العامي. ثم أيضا تكون عندما يذكر هؤلاء الشيوخ المعدلين يقدم أرجحهم وأفضلهم وأعلمهم، ومن يكون متميزا ومن يكون راجحا على غيره ويكون متميزا على غيره يبدأ به، وهكذا لا يبدأ بأنزلهم وأقلهم والمرجوح منهم، وإن كانوا كلهم راجحين إلا أن بعضهم أرجح من بعض وبعضهم أقدم من بعض وأفضل من بعض وأعلم من بعض وأتقن من بعض وأحفظ من بعض، فيبدأ بالأرجح من شيوخه وهكذا. ثم أيضا كذلك يختار الأحاديث التي فيها علو، الأسانيد التي فيها علو، لأن الأسانيد التي فيها علو مقدمة على غيرها، لكن ليس العالي دائما وأبدا يكون أرجح، فقد يكون النازل أرجح من العالي، إذا كان العالي في بعض رجاله من فيه كلام لا يؤثر، والنازل رجاله ثقات في القمة في العدالة والثقة، فإن النازل حينئذ يكون أرجح من العالي، النازل يكون أرجح من العالي، لكن إذا كان العالي اجتمع فيه علو الإسناد وقصر الطريق بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإتقان ومع الضبط، فقد اجتمعت الحسنيين، قد حصل الجمع بين الحسنيين، يعني إذا حصل ذلك. لكن إذا إذا إذا كان الإسناد النازل فيه مزية لا توجد في العالي، كأن يكون رجاله أحفظ وأتخن، فإن النازل يكون عند ذلك أرغب وأفضل من العالي. ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته واجتنب المشكل كالصفات ورخصا مع المشاجرات، والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق، واختمه بالإنشاد والنوادر، ومسلم خرجه للحاصر أو حافظ بما يهم يشغل، وقابل الإملاء حين يكمل. نعم، يبين المحدث صحته وصحة الحديث وكذلك ضبطه وبيان مشكله، لا سيما إذا كان في الأسماء، فإن المشكلة في الأسماء بيانه أعظم، لأن الأسماء لا مجال لمعرفتها إلا عن طريق الضبط، بخلاف الكلام فإنه يمكن فهمه بالسباق واللحاق، ويعني يكون يعني مثلا بدلالة اللفظ وما يشعر به اللفظ، لكن الأعلام والأسماء ما ينفع فيها إلا الضبط وهيئتها على ما هي عليه، لأنها ما ترجع إلى يعني معرفة السباق واللحاق، ما تقدم وما تأخر، ولا تحتاج أيضا ولا يحصل فيها أيضا رجوع إلى لغة وإلى فهم عن طريق اللغة، لأن الأعلام هكذا جاءت، فهي لا بد من معرفتها على ما هي عليه، وإذا ضبطها وخاصة في الأعلام هذا من الأمور المهمة، ضبط المشكل. والزهد مع مكارم الأخلاق، يعني أن موضوعها أي مجالس الإملاء يكون الزهد ومكارم الأخلاق دون والابتعاد عن الأمور التي فيها رخص والتي فيها تساهل من بعض الناس والذين يتتبعون الرخص ويبحثون عن الأمور التي تميل إليها النفوس وتشتهيها النفوس والنفوس إليها أحرص وإليها أسبق، لا سيما النفوس الأمارة بالسوء، فإن هذا يجتنب ويبتعد عنه، لأن النار حفت بالشهوات. فإذا كان ذكر ذلك الذي فيه ترخص فيه استسهال لبعض الناس لهذه الأمور كما ذكرت، مثل قضية الحجاب، وكون بعض الناس قال بأنه مستحب، وإذا علم بعض الناس الذين يبحثون عن الشيء الذي فيه تساهل فإنهم يقولون هذا قال به بعض الناس وقال به بعض العلماء ونأخذ بفتوى هذا المفتي لأن النفوس مالت إليها، مثل هذا يجتنب ويبتعد عنه، مثل هذا يجتنب ويبتعد عنه، يبين الشيء الذي فيه احتياط وفيه سلامة وهو الذي تقتضيه النصوص وهو وجوب الحجاب، وكذلك المشاجرات التي جرت بين الصحابة وما إلى ذلك يبتعد عنها، وإذا ذكر ما جرى بينهم يذكر على أساس دون التفاصيل وعلى سبيل الإجمال على وجه يبين فيه أن كل ما جرى بينهم أنهم فيه مجتهدون مصيبون ولهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون ولهم أجر واحد على اجتهادهم وخطأهم مغفور. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه أنه كان معه الحسن ابن علي على المنبر وكان طفلا صغيرا فكان على حامله حاملا إياه وكان ينظر إليه وإلى الناس، ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ويقول إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول إن كلمة من المسلمين تعجبنا جدا، كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هاتين الطائفتين إنهما من المسلمين وأنهما مسلمتان، هذه كلمة تعجبنا جدا، لأن فيه وصف الطائفتين بأنهم مسلمين، وصف الطائفتين بأنهم مسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فقال إن كلمة المسلمين هذه تعجبنا، لأن فيه وصف الطائفتين بأنها مسلمة، وإذا لا يكون في النفوس حقد عليها ولا يكون في النفوس شيء عليها، وإنما تكون محبة للجميع، وهم غير معصومين، يجري بينهم ما يجري من اختلاف وجهات النظر، لكنهم ما أرادوا، كل منهم ما أراد إلا الحق، ومن أراد الحق واجتهد في تحصيله وأصابه حصل أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، ومن طلب الحق وكان مخطئا فيه فإنه ماجور على طلب الحق واجتهاده في تحصيله، وما حصل منه من عدم توفيقه للحق فإنه معذور، ومأجور أجرا واحدا، والله تعالى يغفر له خطأ. هذا هو اللائق في حقهم، أن يذكر على سبيل الإجمال ما يليق بهم. ثم بعد ذلك ذكر التخريج والاستعانة بغيره، سواء كان عنده عدم تمكن أو كان متمكن ولكنه مشغول بأمور أخرى كالإفتاء والتأليف وما إلى ذلك. وبعد ذلك عندما ينتهي الإملاء تحصل ويكون الإنسان فيه على بينه.